هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي نسعد كثيرا بمتابعتكم لنا فيه، وهو لقاء ضمن لقاءات الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الحديث في هذه الحلقة عن أوائل الصفوة، بل عن أولهم، وعن المؤمن الأول والمصدق الأول والسند الكبير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا في هذا اليوم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما المتحدث والمبحر في سيرته أو في شيء يسير من سيرته في دقائق هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية المشارك في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. وأرحب به مطلع اللقاء، حياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات. الحديث اليوم لا شك أنه يستفيض بالحديث عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبداية حدثنا عن اسمه، عن نسبه، قبل أن ندخل في المحاور الأخرى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشرت إلى كلمة جميلة في بداية اللقاء حينما قلت شيئا يسيرا، وإلا لو يعني أمضينا الحلقات هذه كلها في سيرة واحد من هؤلاء الأكابر، خصوصا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لا اتسعت لهم رضي الله عنهم. لكن هي المقصود من هذه الحلقات الإشارة إلى كما يقال نقاط مختصرة جدا ننبه بها على ما تركنا، ثم نأتي بعد ذلك إن أذنتم شيخ عمر لنستنير بهذه السير ونرى كل الجمال الذي فيها، ثم نطبقه ونمضيه فيها، نحاول هذا بإذن الله تعالى. يعني ولذلك سنختصر كثيرا في ما يسمى بعناصر الترجمة المعروفة، ولد ومات وكذا، نحاول أن نركز على جانب التي يمكن نستفيد منها في حياتنا الواقعية والعملية. أبو بكر الصديق كنيته يعني هو بها أشهر من اسمه المعروف بعبد الله بن أبي قحافة الذي اسمه عثمان، وهو من بني تيم، وهو فخذ من القبيلة العربية المشهورة قبيلة قريش. هذا الصاحب الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أشرتم هو رأس الصفوة المباركة، وفيهم وكلهم مبارك وكلهم فاضل، لكن ميزه الله سبحانه وتعالى بمزايا لعلنا نحاول نستفيد منها في واقعنا الذي نعيشه. وقبل ذلك اسمح لي أن أشير إلى ثناء الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل الإمام في كتابه عز وجل. نقرأ مثلا في سورة الليل في قول الله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حكى غير واحد من المفسرين الإجماع على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، وانظر ما فيها من الثناء، فهو رجل يتصدق ولا يريد بصدقاته ولا نفقاته إلا وجه الله عز وجل. وإذا ذكرت نفقاته وصدقاته فإنه يبرز للوهلة الأولى استنقاذه لبلال رضي الله تعالى عنه من براثن طغاة الكفر الذين عذبوه وساموه سوء العذاب. وإذا كان عمر رضي الله عنه فيما يؤثر عنه يقول: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، الله. يعني أبا بكر رضي الله عنه. الآيات الأخرى مدنية، فعندنا في المكي ثناء وفي المدني ثناء. قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لما إن الله معنا، فسماه الله صاحبا ونفى الله عز وجل عنهم الحزن وأثبت الله لهم المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر، وقال ولسوف يرضى. ولسوف يرضى، نعم، فرضي عليه رضوان الله تعالى واستحق مثل هذا الثناء. وهنا نتساءل ما هي المزايا التي حقيقة جعلت أبا بكر بهذه الميزة، والتي جعلت أئمة الإسلام والسنة والسلف الصالح يطبقون على أنه هو مقدم، نعم، هذا الرقم. وجعلت الناس حتى يوم القيامة يقرؤون ما ذكره جل وعلا عنه، نعم، في كتابه، نعم، الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة يتحدث عن فضل أبي بكر رضي الله عنه، ونلاحظ في آية الليل لعلنا ننطلق منها: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عليه فضل؟ أما في جانب الهداية فنعم، ففي عنق كل مؤمن من أبي بكر إلى آخر نفس المنفوسة عنق، في عنقه منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية. إنما الكلام على الجانب المادي، حتى هذا الشيء ليس لأحد من البشر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منة عليه، بل كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يبادر، هو الذي يدعم، هو الذي ينفق، هو الذي. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال: إني أمرت بالخروج، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتكفل بجميع مصاريف نفقة الخروج، فقال بالشرط عليه الصلاة والسلام، فكان مستعد للبذل من أول الصحبة الميمونة المباركة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي سمها، يعني القارئ والمطلع على سيرة الصديق رضي الله عنه، سمة الإقدام، سمة المبادرة، سمة السبق دائما. أحسن، صحيح. هذه فعلا أنا أستطيع أن أقول هي مفتاح شخصية أبي بكر الكبرى الواضحة جدا في قضية المبادرة. يعني دعنا نستعرض يا أبا أسامة يعني صورة من صور المبادرة التي ظهرت في سيرة أبي بكر الصديق، لعلنا نستفيد منها في واقعنا بأن نكون مبادرين في ميادين الخير، مبادرين في ميادين الدعوة، مبادرين في نشر كل فضيلة ما استطعنا لذلك سبيلا. فمثلا في الإسلام يتفق أهل السير على أن أسبق رجل للإعلان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليكسر السائد في مجتمع مكة هو أبو بكر. وهذه ليست سهلة، أنت إذا استعرضت أنك تنطق بكلمة يكفر بها كل من حولك هذه ليست سهلة أبدا. وما هو الشعور الجميل الذي أدخله لجنان المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم، عندما رأى المستجيب الأول. أحسنت، نعم، هذه نقطة. فكونه هو الصحابي الأول الذي بادر بالإسلام من الرجال. نقطة أخرى مبادراته بالإنفاق، أشرت قبل قليل لاستنقاذه بلالا، عرض مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى تكاليف الهجرة ونفقة الهجرة، ومعلوم أن النفقة باهظة، ينتقل من مكة إلى المدينة في مسافة مئات الكيلوات، وعنده الدابة تحتاج إلى نفقة، وعنده الخادم يحتاج إلى نفقة، كل ذلك كان مبادرة منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في مناسبات عدة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الإنفاق، فنجد أبا بكر هو السابق والمبادر. حاول مرة عمر بن الخطاب أن يسبق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم نفقة فقال: لعلي اليوم أسبق أبا بكر، فتقدم وجاء بنصف ماله، فلما جاء وجد أبا بكر قد سبقه بماله كله. سبق، فماذا قال عمر؟ مرتين. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك بعدها أبدا، خلاص انتهى محاولات، خلاص انتهى. يعني عمر شعرنا الآن لابد يكون في المركز الثاني في وجود الصديق رضي الله عنه، ويذهب عمر ليمتاز بشيء آخر نعرضه إن شاء الله، نعرضه إن شاء الله تعالى في حلقته. أيضا نجد من مبادرات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما فجعت الأمة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، كان عمر رضي الله عنه وهو من أكابر الصحابة وخاصتهم ممن فجع، لكنه ما استطاع أن يتحمل الخبر، نعم، فماذا كان يقول؟ يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى. وكان واقفا على المنبر لم يستطع ولم يستوعب بعد خبر الصدمة. فجاء أبو بكر وكان قد ذهب إلى مزرعته في السنح العوالي، فجاء فقال: اجلس يا عمر، وصعد على المنبر وقال خطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر، وهذه آية مكية في سورة الزمر، قال: والله لكأنما أنزلت ذلك الوقت. هذه مبادرة لإعلان السنة الإلهية التي ستمضي على النبي صلى الله عليه وسلم كما مضت على غيره. عمر ما استوعب، لكن أبو بكر استوعبها، مع أنه يقينا من أشد الناس فجيعة بهذا الخبر، يموت عليه الصلاة والسلام. فنجد أيضا موقفا آخر من المواقف التي بادر بها هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مات فحصل هناك قولان ورأيان من الصحابة رضي الله عنهم، من الذي يتأمر؟ الناس لابد لهم من أمير خليفة، ولابد لهم من خليفة وحاكم، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فتكلموا وتكلموا، ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه وأثنى على الأنصار بسابقتهم وبفضلهم وبإيوائهم وبما يعني لما فتحوا بيوتهم واستقبلوا المهاجرين، ثم بين لهم إشارات إلى أن للمهاجرين ميزة، فهم عصبة النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم من قريش، هم من وفيهم من هو من آل بيته عليه الصلاة والسلام، وذكر شيء من المزايا، فما هو إلا أن لانت ألسنتهم ولانت أيديهم، فأعطوا صفقتها لأبي بكر الصديق وبايعوه وانتهت المشكلة. وبدأت مشكلة أخرى وهي الارتداد في بعض قبائل العرب في الدين، نعم، في وسط الجزيرة تماما. ثم كان له موقف، هذا نموذج آخر من أصعب الأشياء، وأنت الآن مفجوع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أناسا تماما يصادمون هذه الدعوة. وفي وشيء آخر أعجب يا أبا أسامة، هناك جيش هيأه النبي عليه الصلاة والسلام، هناك جيش هيأه النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أسامة بن زيد، يريد أن يسيره إلى الشام ليثبت دعائم الدولة وليرهب العدو في الشمال. فماذا صنع؟ أقسم أن يسير هذا الجيش، وأقسم أيضا أن يقاتل هؤلاء الذين منعوا زكاة أموالهم. كان عمر رضي الله عنه مترددا في قتال أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأبو بكر لم يكن عنده دليل خاص في هذه القضية، بل كان يقول والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. حتى جاء ابن عمر وجاء أبو هريرة وقالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم. قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا نموذج آخر من نماذج المبادرة التي كانت حاضرة جدا في حياة أبي بكر الصديق. جميل. وكان من مواقفه كذلك الجميلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذب عنه ودافع عنه عندما أراد المشركون أن يتعرضوا إليه عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن. يعني هو أبو بكر رضي الله عنه أحد الذين مسهم ما مسهم من العذاب في مكة، لكن يعني والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام جاء من أبي بكر وجاء من غيره، لكن اللافت للنظر يا أبو أسامة في قضية الخصوصية في هذا الموضع، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل للناس خبر وفاته بطريقة غير مباشرة قام على المنبر كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين وقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين أن يختار الدنيا فاختار ما عند الله عز وجل، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد فتعجبنا، يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فيبكي؟ فكان أبو بكر أعلمنا، لأنه عرف أن المخير هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وقال فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ثم قال إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الدين. هذه يعني نماذج تبين لنا مكانة هذا الرجل وما أتى الله سبحانه وتعالى من العلم العظيم. وأيضا والشاهد الذي نود أن نستفيد منه في لقائنا هذا أيها المبارك والإخوة المشاهدين الكرام، قضية المبادرة وأثرها في شخصية الصديق رضي الله عنه. جميل. فكيف عندما سمعنا هذه النماذج، وهي لا شك أنها إشارات فقط في سيرة مليئة بالمواقف المشرفة والمدهشة في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نعم. أنا الآن بعد هذه السنين الطوال أستمع إلى هذه السيرة العطرة، وأنا من المحبين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأريد أن أكون مبادرا، أن أكون متأسيا به، نعم. أن أكون سابقا للخيرات، نعم. ما الذي يفترض في وأنا أرى هذا النموذج العظيم، ما الذي يفترض أن أفعل؟ يعني باختصار شديد أقول إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونا. متى ما لاحت لك ومتى ما لاحت لك أنت أيها الأخت المشاهدة، متى ما لاحت لكم فرصة من فرص الخير فبادروا ولا تتأخروا، كونوا كالصديق في سبقه إلى رضوان الله، في سبقه إلى الإيمان بالله ورسوله، في سبقه لنصرة دين الله عز وجل، في سبقه لتثبيت دعائم الخير. تلوح لك فرصة للإنفاق، لا يثبطك الشيطان، أنفق ولو قليلا. تلوح لك فرصة لإسعاف مسكين وإغاثة ملهوف، بادر ولو بالقليل، بادر ولو بالدعاء إن عجزت بدنيا أو ماليا، بادر ليرى الله منك عملا يدل على نبلك ويدل على فضلك ويدل على رغبتك في السبق بالخير. لولا مثلا عجزك ولولا قصور إمكاناتك لبادرت بشكل أكثر. تلوح لك فرصة لهداية إنسان، وهذه نقطة مهمة جدا، دعوته سواء كان ضالا يعني أقصد تائها وهو من أهل الإسلام لكن تريد أن تنقله إلى حال أفضل، أو كان كافرا وتريد أن تنقله إلى الإسلام. ألا تعلم يا أبا أسامة أن عددا كبيرا من العشرة المبشرين كانوا من بركاتي ومن أسباب هذا الصديق المبارك؟ تدري أن طلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان كل هؤلاء كان ممن بادر الصديق لدعوتهم فآمنوا فدخلوا في حسناته. نجد أحيانا معنا في عمالة في مجتمعنا في سح نتعامل مع عمالة وافدة من الكفار، هؤلاء لا يصلح أن نستمر علاقتنا معهم فقط معاملة تجارية، لا، لماذا لا ندلهم على مكاتب توعية الجاليات وهي بحمد الله منتشرة في بلادنا بشكل كبير؟ إذا عجزنا أن ندلهم على الأقل نعطيه كرتا صغيرا أو فيه معلومات عن مكاتب الدعوة القريبة منه، أو نأخذ رقم جواله ونبادر وينفع الله بها ولو بعد حين. مكتب الدعوة عندنا عامل نتمنى أن تتواصلوا معه، لغته كذا، هذه نماذج المبادرة. إذا لم تترجم هذه الصفة عمليا في الواقع فإنها في الواقع ستضمر ستضمر ستضمر، ثم يبقى الإنسان يدور حول نفسه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي سيرة الصديق رضي الله عنه ذلك المشهد الذي حضره جمع من الصحابة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك اليوم وقد كان صائما وقد كان منفقا وكان مشيعا. أحسن، هذا مشهد يعني آخر جدا، يعني فعلا لافت للنظر، ونحن نقطع يقينا أن أبا بكر لم يكن قد رتب نفسه استعدادا لهذا السؤال، بل كان يوما عاديا. إذن هذا جانب آخر من جوانب سيرة الصديق، وهو جانب التعبد لله سبحانه وتعالى وعدم إغفال فرص العبادة. فمن فتح له في باب من أبواب هذه العبادة التي وفق لها أبو بكر بهذا السرد الجميل فليلزمها، إن استطاع أن يلزم أكثر من باب فليفعل. بقيت نقطة نسيت أن أشير إليها وهي أخيرة أسامة، وهي قضية الصديقية. أبو بكر عرف بهذا اللقب العظيم الصديق، فما هو سبب ارتباط هذا الوصف به؟ نحن نعرف أنه مر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف صعبة كذب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مرت على المسلمين مواقف يعني جعلتهم في يعني موضع قلق أو شدة، فيأتي أبو بكر الصديق ويتقدم الصفوف ليكون في غاية الإيمان والاطمئنان. جاءت قضية الإسراء فحدث النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه أسري به فكذبوه ويعني ضللوه واستهجنوا كلامه. أيذهب أحدنا إلى الشام في شهر ويعود في شهر وأنت تذهب في ليلة؟ فيذهبون إلى أبي بكر الصديق يريدون أن يشككوا أبا بكر في إيمانه، قالوا صاحبك يزعم أنه ذهب إلى السماء في إلى المسجد الأقصى في ليلة وعاد. قال إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، ما ذهب يذهب للرسول ويسأل، قال إن كان قاله فقد صدق. تأتي قضية الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، فيتحدث المشركون بنفس اللغة فيقول إن كان قاله فقد صدق. تأتي قضية الحديبية وأختم بها، لما حصل ما حصل من الشروط التي ظن كثير من المسلمين أنها في حقهم جائرة، يأتي عمر لاحظ إلى أبي بكر ويقول يا أبا بكر ألسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أنرضى الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه. فيذهب عمر ويطرح نفس السؤالين على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي الجواب إلا حذو القذة بالقذة كما قال أبو بكر، وأبو بكر لا يعلم ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألسنا المسلمين؟ قال بلى. قال إني رسول الله ولست أعصي. رضي الله عنه، فتطابق الخبر مع الخبر، رضي الله عنه جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ونختم هذا اللقاء الذي كان الحديث فيه متمحورا حول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلكم هو أبو بكر، بل ذلكم شيء يسير عن سيرة الكبير والعظيم سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الله كان المتحدث في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية المشارك بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية، وأتى لكم هذا البرنامج ضمن سلسلة الصفوة المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. نلقاكم بإذن الله تعالى في سيرة أخرى من سير الصفوة الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود،